من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا المكان علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ثم نستكمل بإذن الله عز وجل ما شرعنا فيه في الدرس السابق في أول كتاب الطلاق، بعد أن انتهينا من كنايات من ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية. نعم. نعم، المؤلف قبل أن نشرح في شرح هذا الفصل المسألة السابقة في آخر الفصل السابق التي ذكرناها ونحتاج إلى تحليلها، قول المؤلف ولا يقع بكناية، يعني بها كناية الطلاق نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرحي. قال بكناية ولو كانت الكناية ظاهرة لا يقع به طلاق إلا بشرطين، قلنا الشرط الأول أن يكون هناك نية، والشرط الثاني أن تكون النية مقارنة لللفظ. يعني إذا قال لها اخرجي فقال أنا أقصد بذلك أنها طلقت، نقول لا بد من شرطين، الشرط الأول أن تكون النية مقارنة لللفظ، يعني أثناء قوله هذا اللفظ. قال إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، هذه الحالات التي لا يقبل فيها قوله يعني أنه لم يرد الطلاق. قال فلو لم يرده، هذا محل الإشكال، قال فلو لم يرد الطلاق أو أراد غيره في هذه الأحوال، يعني هو متخاصم هو إياها في خصومة هو وزوجته، ثم قال لها اخرجي أو قالت طلقني فقال اخرجي، فقال أنا ما أردت الطلاق. عندنا أمرين، الأمر الأول ما بين الإنسان وبين ربه فإنه يدين، وقال له يدين، لكن لم يقبل حكما، يعني أنه إذا أراد لو قال في هذه الأحوال الثلاثة حال الغضب والخصومة وجواب سؤال زوجته له، قال أنا لم أرد الطلاق، فيقع الطلاق كناية لوجود القرينة، ولا يقبل اعتذاره هذا، لم يقبل قوله أنني لم أرد الطلاق أو أنني أردت غيره عند الخصومة عند القاضي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن دلالة الحال كالنية، بدليل أن دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال، فإن من قال في حال يعني ما بينه وبين شخص خصومة قال يا عفيف ابن العفيف، لقلنا أن المقصود بها المدح، لكن لو كان متخاصم هو يا هذا الشخص وحال الغضب قال يا عفيف ابن العفيف، نعلم أنه يقصد قذفه، فقالوا إن الحال تغير النية، إن الحال تغير النية، يعني أنت فلان كريم ابن كريم، ثم لما صار بينه وبينه خصومة قال فلان كريم ابن كريم، يعني أنه ما ليس كريما ولا من أسرة كريمة، فدلالة الحال تدل على المعنى فتغير في الحكم، فحال المدح كانت مدحا وحال الذم قرينة الحال دلت على الذم، هذا معنى كلام المؤلف الذي أشكل علينا الدرس الماضي، لم يقبل عند الترافع للقاضي اعتذاره أنه لم يرد الطلاق. طيب، قال المؤلف فصل، هذا الفصل عقده المؤلف في مسائل تحريم الزوجة ونحوها، وذكر فيه مسألة مهمة وهي من أكثر المسائل التي تقع على ألسنة الناس، وهو قوله علي الحرام، علي الحرام أن تقلط، علي الحرام أن تخرج، علي الحرام أن تدخل. ما معنى هذا اللفظ؟ هل يكون طلاقا أم لا يكون طلاقا؟ وهذه المسألة مما يتساهل فيها الناس، ومما يتساهل فيها من يفتي في هذه المسألة. قال: وإن قال لزوجته أنت علي حرام. هذه العبارة طال كلام العلماء السابقين واللاحقين، حتى ذكر ابن القيم وغيره أكثر من 20 قول في حكم هذه اللفظة، هل تكون طلاقا أو تكون ظهارا أو تكون يمينا. قال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام. هذه ثلاثة الألفاظ، اللفظ الأول أنت علي حرام، واللفظ الثاني ما أحل الله علي حرام، واللفظ الثالث أنت علي كظهر أمي. المؤلف هنا يقول إنها كلها تدل على الظهار ولو نوى به الطلاق. والمذهب أنها فيها ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه إذا نوى الطلاق بهذه الألفاظ الثلاثة فهو طلاق، والرواية الثانية هي التي ذكرها المؤلف، وهو أنه ظهار حتى وإن نوى به الطلاق، وهو اختيار الخرقي. الرواية الثالثة أنه يمين، أنه يمين، وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. ما الفرق بين قول المؤلف هنا أنت علي حرام وما أحل الله علي حرام؟ قوله أنت علي حرام هذا لفظ يقولون عنه لفظ خاص، لأنه يقول أنت، ف يعني بلفظ الإشارة، ضمير الإشارة إلى الغائب، ضمير المتكلم إلى الحاضر أمامه. ومثله لو قال أنت الحرام، أو قال ما أحل الله منك حرام، أو الحلال منك حرام، كلها تدخل في هذا المعنى، أو في معنى هذا اللفظ، أو في حكم هذا اللفظ. اللفظ الثاني الذي ذكره هنا، قال ما أحل الله علي حرام، هذا لفظ عام، يعني كل الحلال الذي أحله الله علي فهو حرام، فتدخل الزوجة من ضمن الحلال الذي أحله الله له. ومثلها لو قال الحلال الحرام، لو قال الحلال حراما علي أن تدخل. فهذه اللفظة هي المشكلة، هي التي أشكلت كثيرا. قالوا فإن نوى بهذا اللفظ الأخير ما أحل الله علي حرام، إن نوى به غير زوجتي فهي يمين، يعني قال ما أحل الله علي حرام، يقصد هالمال الذي سأدفعه لن يعني يدعو زميله أو ضيفه للمنزل، وقال أبد ما حل الله علي حرام، يقصد بهذا المال الذي سأدفعه حرام علي إن أكلت إن لم تدخل، أو نوى به أن السيارة حرام عليه، أو أن أي شيء مما حله الله عز وجل عليه حرام، فهذا يلزمه، قالوا يلزمه كفارة يمين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأمر الله عز وجل أن يكفر عن يمينه. قالوا إذا قال الأمر الثاني، إذا قصد بقوله ما أحل الله علي حرام زوجته، فالمؤلف هنا رجح أنها ظهار كما سبق أن ذكرنا، ورجح جمع من العلماء أنها طلاق، قالوا لأنه من باب الكناية. وأظن أن هذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين أيضا. قالوا الحالة الثالثة ألا يقصد بهذا اللفظ شيئا، بس قال قلت وش قصدت به، قال ما أدري أنا أسمعهم يقولونها فقلت، فيقولون هذا لغو لا حكم له. طيب المؤلف هنا قال إذا قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، قوله أو كظهر أمي فهو ظهار، هذه من المسائل التي قلت إنهم يذكرون بعضها متصل ببعض، ولذلك سيأتي معنى الظهار بعد الطلاق مباشرة لنعرف معنى الظهار الذي تكلم به المؤلف هنا. ولو نوى به الطلاق فإن نية الطلاق هنا لا تؤثر، وكذلك ما حل الله علي حرام. نعم. طلق الثلاثة وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. هذا الآن من الدليل على أن الألفاظ يتغير أو الأحكام يتغير حكمها بزيادة بعض الحروف. فقال أنا قلت ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، قالوا تطلق ثلاثا. لماذا؟ ومثله الحرام علي الحلال علي حرام، وما مثلها من ألفاظ مقاربة لا. ثم قال أعني به الطلاق، فقال الطلاق بالألف واللام، قالوا أنه يقع طلاق ثلاثا. لماذا؟ قالوا لأنه فسر كلامه، وال تفيد الاستغراق، كل أنواع الطلاق أعني به كل أنواع الطلاق، كل أنواع الطلاق هي ثلاث طلقات. وفي رواية، الرواية الثانية التي لم يذكرها المؤلف هنا، هي أنه يقع ما نواه. نقول له ماذا نويت؟ قال نوي طلقة واحدة تقع واحدة. طيب قال إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا فنكر كلمة طلاق ولم يدخل فيها أل، نقول يعتبر طلقة واحدة. قال فواحدة يعني طلقة واحدة لعدم وجود ما يدل على أنه يقصد الاستغراق. والرواية الثانية أنه ظهار في كلا اللفظين، سواء قال الطلاق أو قال طلاق. وستأتي معنا ألفاظ عدة إن شاء الله في هذا اليوم، إذا زيدت الألف واللام في الكلمة ينقلب المعنى إلى معنى آخر. نعم. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار. هذه الألفاظ الآن، وإن قال إن زوجته، يعني وإن قال الزوج عن زوجته أنها كالميتة أو كالدم أو كالخنزير أو غيرها من المحرمات كالخمر، أو أنها علي يعني مما حرم الله عز وجل، قالوا وقع ما نواه، وقع ما نواه بلفظه هذا، سواء نوى الطلاق وقع طلاقا، نوى الظهار وقع ظهارا، نوى اليمين وقع يمينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن لم ينوي شيئا فإنها ظهار. وكل هذه الألفاظ المواضع التي قال فيها المؤلف هنا أنها ظهار سيعيدها بنفسها في كتاب الظهار. فهذه المسائل من المسائل التي يذكرها العلماء في أكثر من باب، وهي ألفاظ المشتركة بين الظهار والطلاق. إذا لم ينوي شيئا قال أنا ما نويت شيء، قالوا إنها ظهار لأنها كناية في الظهار كما سيأتي معنا في كتاب الظهار بإذن الله. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملك ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراقى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. هذه مسألتين. المسألة الأولى قال وإن قال حلفت بالطلاق، أو قال أنا حالف بالطلاق، يعني طلب من شخص أن يفعل له شيئا أو أن يدخل بيته أو أن يأكل طعامه أو أن يمنعه، قال حالف بالطلاق أن تفعل كذا أو أن تدخل أو أن تأكل. قال وكذب، يعني حالف بالطلاق أن تدخل. قال ثم هناك تقدير، يعني كلام لا بد من تقديره، ثم فعل ما حلف عليه وكذب في عدم حلفه، فأنه أصلا لم يحلف بالطلاق وإنما قال هذه أنا حالف بالطلاق، هو يتكلم عن الماضي وهو لم يحلف بالطلاق. قال لزمه الطلاق حكما، يعني حكما يعني عند القاضي عند التحاكم. أما ما بينه وبين الله عز وجل فيدين، يعني يوكل أمره إلى الله، لأنه يؤاخذ بإقراره. والسبب في ذلك قالوا أنه يتكلم عن الماضي لأنه قال حلفت بالطلاق، فلو قال ما حلفت فكذب نفسه فإنه لم يقبل ذلك منه حكما عند الترافع. هذا إذا ترافعت الزوجة على زوجها. وذلك قال العلماء: هل يلزم الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا وقعت مثل هذه الأمور؟ من العلماء من قال إنها ترفعه إلى القاضي إذا علمت يعني من ذلك تلاعبه بالطلاق أو أنه مستهين بهذا اللفظ. أما إذا وقع عليه يعني سبق لسان أو لم تتعود منه فإنها يكون بينه وبين الله عز وجل. ثم ذكر مسألة قال وهي ما يتعلق بتوكيله زوجته. تذكرون في أول الباب قلنا وزوجته كوكيله حينما قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. طيب عندنا أمر لفظين، فإذا قال أمرك بيدك فهذا يعتبر كناية ظاهرة، يعتبر كناية ظاهرة، فتملك به ثلاث طلقات، فتملك به ثلاث طلقات ولو نوى واحدة، ولو نوى واحدة. وهذا الحكم كما يذكر الشراح افتى به الإمام أحمد أكثر من مرة، وروي عن عثمان رضي الله عنه وعلي وابن عمر وغيرهم. وجاء في رواية أنها تطلق أنه لأنها لا تملك إلا واحدة ما لم ينوي أكثر. والرواية الثالثة أنها تملك ثلاثا بنيتها هي لا بنيته. قال ويتراخى. ما معنى ويتراخى؟ يعني أنه لا يلزم أن تطلق نفسها فورا. قال لزوجتي اختاري نفسك، فنقول أو قال لزوجته أمرك بيدك، فلا يلزمها أن تطلق فورا. جاء بعد أسبوع قالت تراني طلقت نفسي أو اخترت نفسي، اخترت أهلي، أو أمرك بيدك، قالت أنا خلاص أمري بيدي أنا سأذهب إلى أهلي طلقت نفسي. فلا يشترط فيه الفور بل هو على التراخي. قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. هذه الثلاثة هي مبطلات تمليكه لزوجته. هو الآن قال ملك الأمر، جعل أمرها بيدها. متى ينقطع هذا الأمر أو يزول هذا الحكم؟ في خمس حالات ذكر المؤلف منها هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا وطئها، قال أمرك بيدك وجلست أسبوع ثم جامعها، نقول خلاص انتهى الإذن الذي أذن لها أن تطلق نفسها. الحالة الثانية أن يطلقه، قال أمرك بيدك وراح يومين ثلاثة لما رأى أنها ما طلقت هو طلقها، نقول انتهى التوكيل فلا تأتي بكرة أو بعده وتطلق نفسها طلقة ثانية. الأمر الثالث الذي ينقضي به توكيل الزوج لزوجته في تطليق نفسها، قال أو يفسخ، يفسخ التوكيل، قال لها في حال غضب أمرك بيدك ثم ندم من بكرة ندم، أو جاء من يناصحها أو توسط بينهم بسيط، قال خلاص فسخت هذا الإذن، فسخت هذا الإذن. الحالة الرابعة ستأتي معنا بعد قليل هي أن ترد عليه الإذن، ستأتي في المسألة القادمة. فقال أمرك بيدك، قالت أنا أعطيت أمرك، أمري لك، ردتها عليه، فهذا انتهى توكيله. الحالة الرابعة انتهاء المدة، وهذه الخامسة انتهاء المدة، وهذه سبقا ذكرها المؤلف في باب الكناية حينما قال إلا أن تعين، أن يعين له وقتا وعددا في أول ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. فإذا انتهى الوقت المحدد انتهى طلاق، انتهى توكيله لها. فهذه الآن تمت معنا خمس مواضع ينتهي فيه توكيل الزوج لزوجته بأن تختار لنفسها البقاء معه أو الطلاق. نعم. وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل قيامها. هذا اللفظ الثاني من ألفاظ توكيل الزوج الزوجة إذا قال لها اختاري نفسك. تختلف هذه العبارة عن العبارة السابقة أمرك بيدك بأمرين. الأمر الأول أنها لا تقع بها إلا واحدة، اختاري نفسك، فليس لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة إلا أن يجعل إليها ذلك، يقول اختاري نفسك إلى ثلاث أو طلقتين. فالأصل أنها لا يقع بها إلا لفظة واحدة. الحال الشيء الثاني الذي تختص به، قالوا لماذا لا تختص إلا بواحدة؟ قالوا لأنه توكيل معين فيتناول ما يقع عليه الاسم وهو واحدة. اشتر لي ثوبا، هل معنى ذلك تروح تشتري له 10 ثياب؟ لا، تشتري له ثوب واحد، فهذا توكيل معين. لكن لو قال اشتر لي ملابس، هذا مطلق، ملابس وش هي، هل هي ملابس داخلية أم خارجية، تشتري حتى ما ينطبق عليه هذا. لكن الآن اختاري نفسك قال إنه توكيل معين فيتناول ما يقع عليه الاسم، وأقل ما يقع عليه اسم الطلاق وطلقة واحدة. الحالة الخصيصة الثانية لهذا اللفظ قال أنها تختص بالمجلس المتصل بخلاف أمرك بيدك، فيشترط حتى يقع طلاق المرأة لنفسها عندما يقول لها زوجها اختاري نفسك أن يكون ذلك في المجلس والمجلس المتصل، فلا يصح أن تكون في مجلس آخر، ولا يصح أيضا أن ينقطع اختيارها عن توكيله بحيث لا يتشاغل بما يقطعه، بل يكون ذلك على الفور اختاري نفسك. فسكتت ودخل عليهم سالفة، أو دخل شخص يسلم عليهم، أو يتغدون أو يأكلون، ثم بعد ساعة قالت اخترت نفسي. فقال المؤلف هنا يقول إنها لا تقع، لا لا لا لا لا يصح. والوقيلة والرواية الثانية والقول الثاني في المذهب أنه متراخي، أن الخيار هنا متراخي، ليس يشترط فيه المجلس المتصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما أمره الله عز وجل أن يخير نساءه بين البقاء معك ما في آيات سورة الأحزاب وبين أن يطلقهن، قال اختاري إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، حتى تستأمري أبويك. ودل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اختيارها الطلاق متراخيا وليس على الفور. هذه تختص بها لفظة اختاري نفسك عن لفظة أمرك بيدك. قال ما لم يزدها فيهما، يعني يزيدها في العدد أو في المدة، قال اختاري نفسك واحدة واثنتين وثلاث، أو زادها في المدة قال اختاري نفسك إلى شهر أنت بالخيار، فيصح ذلك. فإن ردت، هذه اللي تكلمنا عنها قبل قليل، ردت قالت لا أريد اختاري نفسك، قالت لا أريد أنا أريد البقاء، انتهى الموضوع، بطل هذا الخيار. أو وطئ اللي تكلمنا عنها قبل قليل، قال اختاري نفسك ولا اختارت، ثم جامعها فنقول انتهى هذا حكم هذا اللفظ. أو طلق، هو رأى أنها ما يعني اختارت، مترددة، وقال أذن أنت طالق. أو فسخ، يعني فسخ هذا التوكيل، بطل خيارها كسائر الوكالات، كسائر الخيارات، إذا أبطله أو جاء ما يبطله ما يخالفه فإنه يبطل. نعم. نعم، هذا الآن المؤلف بعد أن تكلم عن كنايات الطلاق وأن الطلاق ثلاث والطلاق واحدة والطلاق اثنتان، وأتى يأتون بعده بما يختلف به عدد الطلاق. ومقصودهم بذلك أن يتكلموا عن أمرين: هل العبرة بالزوج أم بالزوجة؟ لأن عندنا قاعدة أن الحر ليس كالعبد في عدة أمور، من ضمنها الطلاق في الدية وفي كثير من مسائل الفقه، ومن ضمنها الطلاق. فهل العبرة في عدد الطلاق بالزوج، حرية الزوج، أم بالزوجة في حرية الزوجة من عدمها؟ الأمر الثاني اختلاف الألفاظ في تحقق الثلاثة والواحدة، يعني هل كل لفظ يصدر من الزوج تجاه زوجته يدل على الثلاثة أم يدل على لفظة الواحدة؟ المؤلف هنا مشى على ما سار عليه أصل الكتاب، فلم يذكر إلا حالتين سيأتي شرحهما. فقال في المسألة الأولى، قال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، يعني يملك الزوج الذي الحر كامل الحرية، أو بعضه يعني المبعض، بعضه حر وبعضه عبد، يملك ثلاثا يعني ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات. والعبد إذا كان الزوج عبدا يملك اثنتين، حرة كانت زوجتهما أو أمه، يعني لا عبرة بالزوجة هل هي حرة أم أمه. هذا هو الذي اختاره المؤلف. والرواية الثانية أن العبرة بالمرأة، قالوا: فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا، ويملك زوج الأمة اثنتين وإن كان حرا. ويمكن أن يكون زوجة الحر أمة، متى؟ حينما قلنا في أول باب النكاح: وإذا لم يستطع طول حرة فلا نكاح، فلا حرج عليه أن يتزوج أمة، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل ذلك على أنه إذا كان حرا فإنه يملك ثلاثا، وأن العبرة بالزوج لا بالزوجة. نعم. وإذا قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث في نيتها وإلا فواحدة. نعم. الآن هذا أتى باللفظ الأول، فإذا قال الزوج لزوجته: أنت الطلاق. قبل قليل قلنا إذا وجدت الأل في الكلمة تفيد ما لا تفيد الاستغراق، فدل ذلك على أنه كل أنواع الطلاق أو كل عدد الطلاق. إذا قال: أنت الطلاق، فذلك فيقع ثلاث طلقات بنيتها، بشرط أن ينوي بذلك ثلاثا. أو قال: أنت طالق، أو قال: علي الطلاق، أو قال: يلزمني الطلاق، فماذا يقع؟ قال: يقع ثلاث بنيتها، لأنه صريح، صريح في معنى الطلاق. وفي قوله أنت طالق قيل أنها تقع واحدة حتى وإن نوى الثلاث، لكن المؤلف هنا رجح في هذه المسألة، مسائل الألفاظ الأربعة، أن يكون ثلاثا. ومثلها قوله علي، فإن الراجح أنها ليست طلاق بطلاق، بل هو يمين، لكن المؤلف قال: تقع ثلاثا بنيتها، يعني أن ينوي بذلك ثلاثا. وإلا يعني إذا لم ينوي ثلاثا فإنها تقع واحدة، إذا وإلا يعني لم ينوي شيئا أو نوى واحدة، يعني وقع ثلاث بنيتها. وإلا يعني إذا لم ينوي شيئا أو نوى واحدة وقعت طلقة واحدة. والقول الآخر أنها واحدة في كل الألفاظ الجميع ولا تقع ثلاثا. واللفظ الحالة الثانية لم يذكرها المؤلف هنا، إذا قال: أنت طالق واحدة، قال: لكني تراني أنوي الثلاث، قالوا: لم تطلق إلا واحدة، لأنه نص عليها، قال: أنت طالق واحدة، أو طلقة واحدة ثم قال تراني أنوي بها ثلاث طلقات، نقول لا يقبل ولا تطلق إلا طلقة واحدة، لكن المؤلف هنا لم يذكرها وذكرها الموفق في أصل الكتاب. نعم. لا، بنية الثلاث وليس نية، يعني يوقع الثلاث إذا نوى الثلاث، بنية الثلاث إذا نواها. نعم. يعود إيه النية بنيتها، يعني النية يعود للنية ولا يعود للزوجة. نعم. كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. هذا اللفظ يعني من الألفاظ أيضا، قال ويقع بقوله أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو أغلب الطلاق أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك، مثل قوله كعدد الشجر كعدد الجبال الأيام أو عدد الرمل، يقع ثلاث ولو نوى واحدة، يقع ثلاث ولو نوى واحدة. قالوا لأن كلمة كل وهذه الألفاظ تدل على الاستغراق، تدل على الاستغراق، وأن هذا أيضا صريح لا تغيره النية، صريح لا تغيره النية، صريح لا يمكن أن تغيره النية. وهذا مثل ما ذكر مثلنا لكم في الأسبوع الماضي مثال في غير مسألة الطلاق، لو أن شخصا يعني مثلنا بالطاولة، وضع الطاولة على رجلي زميلي ثم انكسرت، فقال أنا ما قصدت، ما نويت كسرها. نقول لا، ما يكفي، أنت الآن فعلت فعلا يؤدي إلى كسرها. فمثله إذا قال طلقت كل الطلاق، قال أنا أقصد واحدة، نقول لا، العبرة باللفظ، واللفظ هنا يدل على الاستغراق. ثم سيذكر بعد ذلك المؤلف مسائل في مسألة تبعيض الطلاق، وهذه المسائل التي سيذكرها الآن المؤلف هنا وفي الفصول القادمة والباب القادم هي مسائل ليست مسائل افتراضية، لأن من عانى مسألة يعني استفتاءات الناس وجد مثل هذه المسائل، هذا أمر. والأمر الثاني أنها أيضا مسائل الطلاق تقع دائما في غالب مسائلها من باب العناد بين الزوج والزوجة، ويضع لها أحيانا شروطا يريد أن يعجزها فيه. فالفقهاء هنا ذكروا ألفاظا، يعني اختصر المؤلف الألفاظ التي ذكرها الأصل. نعم. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. نعم. يقول الآن تخصيص تبعيض الطلاق، الطلاق قد يبعض الطلاق وقد يبعض الطلقة وقد تبعض المطلقة. فلو قال لها طلق عضوا، يدك طالق، رجلك طالق، أو جزءا مشاعا، قال ثلثك طالق، أو جزءا معينا، نصفك الأعلى طالق أو نصفك الأسفل طالق، أو مبهما قال نصفك طالق أو ربعك طالق وهكذا. هذا الآن تبعيض للمطلقة. الصورة الثانية، الحالة الثانية، إذا ضعض الطلقة قال نصف طلقة، يعني يريد يلعب عليها، وذلك الحديث الذي مر معنا في الباب في الدرس الماضي، ثلاث جدهن جد هزلهن جد، وذكر منها صلى الله عليه وسلم الطلاق، والطلاق ليس فيه هزل وإنما هو كله جد، فقال أنت طالق نصف طلقة، أو قال ربع طلقة، أو خمسة طلقة، يعني نصف طلقة، أو جزءا من طلقة، يعني أقل من الجزء، يعني خمسين، قال طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض، طلقت واحدة، الطلاق لا يتبعض. قال وعكسه، يعني عكس هذا الحكم الأشياء التي يمكن انفصالها عن الجسم. قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. قال سنك طالق أو شعرك طالق أو ظفرك طالق. قالوا إنه لا تقع الطلاق لأن هذا الشيء يمكن أن ينفصل عن الجسم. طيب الروح، الروح قالوا إنها تطلق. هنا يقول المؤلف لا تطلق، لكن من العلماء وهي الرواية الثانية في المذهب من قال إنها تطلق، لأن الحياة لا تبقى بدون روح. المؤلف هنا قال إنها لا تطلق، وعند قال لأنها يمكن أن تتبعض، يمكن أن تنفصل عن الجسم، لأنهم قالوا إن الروح تزول وقت النوم كما جاء في الآية وجاء في الحديث. لكن الرواية الثانية في المذهب أنها تطلق، قالوا لأن الحياة لا تبقى بدون روح، لأن هذا جزء فتدخل في النوع الأول وهو الأمر الذي لا ينفصل من الزوجة. ونحوها مثل سمعك بصرك ريقك وغيره من الأشياء التي يمكن انفصالها عن الجسم، فإنها لا تطلق به إذا طلقها. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا تأييدا يصح أو إفهاما. نعم، إذا قال لمدخول بها أنت طالق ثم كرره مرتين أو ثلاث، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال وقع العدد. وهذه هي المسألة يعني التي يعني وقع الخلاف الكثير فيها. وقع العدد لماذا؟ قال المؤلف هنا، المؤلف هنا اختار أنها تقع بعدد، كررها مرتين وقع الطلقتين، كررها ثلاث وقع الثلاث، لأنه صريح في الطلاق، صريح في الطلاق، لفظ صريح في الطلاق. وهذه المسألة مبنية على المسائل السابقة، فلو أن المؤلف اختار في مسألة أنت طالق عدد الحصى أنها لا تعتبر إلا طلقة واحدة لاختار هنا أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تقع مرة واحدة، لكن لأن يسير على منهج واحد في الاختيار فإنه اعتبرها هنا، قال توقع العدد إلا أن ينوي الزوج بتكرار الكلام هذا تأكيدا يصح أو إفهاما. يعني قال أنا أنوي به أن أؤكد عليها هذا الأمر يصح، يعني يمكن اعتباره صحيحا. كيف يمكن اعتباره صحيحا؟ قالوا مثل أن يكون الأمر يعني متصلا لا يكون منفصلا عنها. يعني قال لها أنت طالق ثم بعد نصف ساعة أنت طالق، نقول لا الطلقة الثانية ليس لا تعتبر. قال أقصد تأكيدا، نقول لا يعتبر، لأن هذا التأكيد إنما يكون مقارنا للمؤكد. قال أو إفهاما، قال أنا كررت هذه كلمة أنت طالق لأنني أريد إفهامها أو إسماعها لتسمع. فإذا كان قصده التأكيد وكان هذا التأكيد مما يصح أن يعتبر، أو قصده الإفهام، فإنها تكون واحدة، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما فتكون طلقة واحدة. نعم. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقعت اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا. نعم، إذا كرر الطلاق لفظا ذكرها المؤلف قبل قليل، لكن لو كررها بالألفاظ التي تدل على التكرار، يعني كررها بغير العطف، قال كرر الطلاق بكلمة بل أنت طالق بل طالق، أو بثم أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء أنت طالق فطالق، أو قال بعدها يعني أنت طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبلها أنت طالق طلقة قبلها طلقة، أو قال أنت طالق طلقة معها طلقة ووقع اثنتان، قال وقع طلقتان. لأن ذلك يدل على التكرار فيقع الطلاق بما يدل عليه وهو صريح في التكرار، هذه الألفاظ صريحة في التكرار. قال وإن لم يدخل بها، يعني إذا كانت الزوجة لم يدخل بها، بانت بالأولى، سبق معنا في أول باب الطلاق أن التي لم يدخل بها فإنها تبين بالطلقة الأولى، والثانية والثالثة لغو لا قيمة لها. قال لو قال امرأة تزوج امرأة عقد عليها ثم بعد أسبوع قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، وإن لم يدخل أو يخلو بها ثم طلق، قال أنت طالق ثم طالق أو طالق بل طالق، نقول تبين بالطلقة الأولى ولم يلزمهما بعدها، لأنه لا يملك إلا واحدة فالباقي لغو. ثم قال المؤلف هنا والمعلق كالمنجز في هذا، يعني المعلق على الشرط يجب تحققه عند وقوع شرطه، فيجب أن يقع على الصفة لو كان منجزا تقدم الشرط أو تأخر. مثل ماذا؟ قال أنت إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، أو طالق طالق أو طالق، أو طالق معها طلقة، أو يقول أو طلقة مع طلقة، فدخلت تطلق اثنتين. فالمعلق كالمنجز في هذا، هو علقه وقال لها إن دخلت الدار، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق بل طالق، أو طالق ثم طالق، أو طالق طلقة معها طلقة، أو بعدها طلقة، أو قبلها طلقة. الآن هذا معلق، دخلت السوق تطلق هاتين الطلقتين، هذا معنى قوله والمعلق كالمنجز في هذا، هذا معناه. وأما تعليق الطلاق بالشروط فسيأتي له باب كامل أوسع من هذا، لكنه ذكره هنا من باب ربط المسائل بعضها ببعض. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. هذا الفصل قال المؤلف فصل عقده في مسألة الاستثناء في الطلاق والمطلقات، والمؤلف الموفق رحمه الله جعله بابا خاصا، قال باب الاستثناء في الطلاق. والاستثناء يعني العلماء أو المؤلف هنا اختار مسألة أنه لا يصح الاستثناء بأكثر من النصف، وهذه مسألة خلافية وهذه قاعدة مبنية على هذه القاعدة. لو قال أكلت التفاحة إلا ثلاثة أرباعها، قالوا الاستثناء هذا لا لا لا يصح، لأنه لا يصح الاستثناء إلا النصف أقل. أكلت التفاحة إلا نصفها، أكلت التفاحة إلا ثلثها إلا ربعها. قالوا كذلك هنا ينبني عليها الاستثناء في الطلاق. فالمؤلف هنا رجح أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف، والرواية الثانية قالوا إنه يصح في الأكثر، يصح أن تستثني الأكثر بدليل قول الله عز وجل إلا من اتبعك من الغاوين، والآيات تدل على أن الغاوين أكثر من المهتدين، فدل ذلك على أنه يصح استثناء الأكثر. لكن المؤلف هنا مشى على الاختيار بأنه لا يصح استثناء أكثر من النصف، قال يصح منه، هذا هو الشرط الأول، يصح منه. شروط الاستثناء في الطلاق أولا أن تكون من الزوج فلا تكون من غيره، فلا يصح أن يستثني غيره، يصح منه أي من الزوج. الشرط الثاني استثناء النصف فأقل، يعني أن يكون الاستثناء للنصف فأقل من عدد الطلاق أو المطلقات، وسيذكر الأمثلة على هذين الأمرين. يعني الشرط الأول أن يكون من الزوج فلا يصح الاستثناء من غيره، والسبب في ذلك أن الذي يملك الطلاق هو الزوج. والأمر الثاني أنه لا يصح استثناء أن لا يكون الاستثناء للنصف فأقل. نعم. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كنا أربعة إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. هذا الآن يقول إذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، الحين استثنى النصف، قال وقعت واحدة، وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فوقعت كم؟ وقعت اثنتان، لأنه استثنى أقل من النصف، أقل من النصف. ومعنى ذلك أنه لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يقع الطلاق، ولو قال أنت طالق طلقتين إلا طلقتين فهذا أيضا لا يقع طلاقه. قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، قال نساء طوالق واستثنى فلانة خديجة أو فاطمة أو زينب أو هكذا، قال المؤلف صح استثناؤه، قال دون عدد الطلقات، قال أنت طالق ثلاثا ثم قال لا أنا أقصد استثنيت واحدة إلا واحدة، نقول لا عبرة بذلك لأن العدد نص، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية. لكن إن قال أربعة كنا طوالق إلا فلانة، أربعة كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. الأصل أن يقول أربعة كنا طوالق إلا فلانة، أربعة كنا طوالق إلا فلانة فيطلقنا إلا هذه التي نص على اسمها. جاء المؤلف هنا بلفظ قد يوهم أن الاستثناء يكون بعد لفظ الطلاق أم قبله، فدل على أن فأراد أن يقول إن الاستثناء يصح حتى وإن ورد قبل لفظ الطلاق. فعندنا لفظان، اللفظ الأول إذا قال أربعة كنا طوالق إلا فلانة يصح الاستثناء، لو قال أربعة كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء أيضا. ما الفرق بينهما؟ اللفظ الثاني فصل بين كلمة الطلاق وبين المطلقات بالمستثنى بالزوجة المستثنات فصح الاستثناء، فلا يحتاج في الاستثناء أن يكون متصلا لفظ الطلاق بالمطلقات، بل لو فصل بالمستثنى منه وهي الزوجة التي لا يريد طلاقها لصح ذلك. نعم. أيوة. أربعة كنا أو أربعة كنا. نسخ أكثر نسخ أربعة كنا. أربعة. أربعة كنا. أربعة كنا. إيه. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. هذه الآن ذكر المؤلف هنا شرطين، الشرط الأول ذكرناه أن يكون من الزوج، أن يكون من الزوج المتكلم به، الشرط الثاني أن يكون النصف أقل، الشرط الثالث قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، هو الاتصال، اتصال المستثنى بالمستثنى منه ولا يصح استثناء لم يتصل عادة وعرفا مثل في الزمان والمكان. و يعني قال أربعة كنا طوالق ثم بعد ساعة قال إلا فلانة. قالوا المؤلف هنا يقول إنه لا يصح هذا الاستثناء. من العلماء من قالوا إن الاستثناء يصح حتى وإن كان متراخيا، واستدلوا، وانظر استدلالات العلماء أن الأحكام الشرعية يستدل بعضها على بعض. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقال إن مكة حرمها الله عز وجل فلا يختلى خلاها ولا يقتطع شجرها، فقام أحد الصحابة وقال يا رسول الله إلا لذخر فإنه لقبورنا وغير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إلا لذخر. فهنا انفصال بين التحريم وبين المستثنى منه، فدل ذلك على أنه يجوز عدم اتصال المستثنى من المستثنى منه. فقالوا هنا إنه يصح الاستثناء المنفصل عادة، وهذا الاستثناء بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا لذخر وبين قوله الأول ليس طويلا، لكن لو جاء بعد أسبوع بعد يومين قال لا إلا واحدة نقول لا يصح، لأنه لا يعتبر متصلا عادة. قال فلو انفصل الاستثناء المستثنى عن المستثنى منه وأمكن الكلام دونه، يعني قبل المستثنى منه، قبل المستثنى بطل الاستثناء. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه، يعني فيما بينه قبل الاستثناء دون الاستثناء قبل الاستثناء بطل الاستثناء. يعني قال أنت طالق طلقتين ثم تغدى قال إلا واحدة نقول يبطل هذا الاستثناء فتطلق طلقتين، لأنه انفصل الكلام، انفصل الزمن بين المستثنى والمستثنى منه. الشرط الرابع وشرطه يعني شرط الاستثناء النية قبل كمال ما استثنى منه. تذكرون في الدرس الماضي قلنا قبله أو معه أو بعده في مسألة الكناية إلا بنية مقارنة لللفظ. هنا يقول من شروط صحة استثناء الطلاق أو استثناء عدد المطلقات أن يكون هناك نية للاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. هذا الأمر حكاه الفارسي إجماعا، يعني أثناءه لا بعده ولا قبله، لا بعده، أما قبل فتصح من باب أولى، عندنا قبل وأثناء وبعد. لكن يعني قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، ففي أثناء كلامه نوى أن يسترجع فقال إلا واحدة نقول صحة. ومثله لو نوى قبل أن يطلق بس أراد ترويعها قال أنت طالق طلقة ثلاثا إلا طلقة، يريد أن يجعل لها حلا في الرجوع، فنقول صح الاستثناء. لكن لو كان ذلك بعده هل يصح أم لا؟ على قول المؤلف هنا أنه لا يصح، وعلى الحديث الذي ذكرنا قبل قليل إلا الإذخر فإنه يصح، لأنه هناك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن قام له حمزة أحد الصحابة وقال إلا الإذخر فقال صلى الله عليه وسلم الإذخر، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن طلب منه الصحابي هذا الأمر. نعم سمع. أيوة ما فهمتها. يقول ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، هذه واضحة. فلو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه، هذا معنى فلو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه، أربعة كنا طوالق إلا خديجة، عندنا أربعة كنا طوالق ثم سكت أو تغدى أو تعشى أو قام أو نام فانفصل، وأمكن الكلام دونه، يعني أقصى مدة يمكن أن نعتبرها اتصال أن يتكلم بينهما، يمكن أن يتكلم بينهما، يعني لو أنه انفصل ليشرب ماء أو ليتنفس فلا يعتبر ذلك انفصالا. هذا معنى فلو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه وأمكن الكلام دونه بطل إيش؟ ما هو بطل الطلاق، بطل الاستثناء، فيقع الطلاق بدون استثناء. وضحت؟ طيب. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال ولم يقع وإن أراد. نعم، هذا الباب الآن عقده المؤلف في بيان حالات الطلاق. الأصل في الشيء أن يقع فيما يستقبل، لكن لو أنه طلق في الماضي، فحالات الكلام له ثلاث حالات: الماضي ما قبل النطق بالكلام، وأثناء الكلام الحالة الراهنة، والحالة الثالثة هي المستقبل ما بعد الكلام. ذكر المؤلف في السابق في الأحكام السابقة حكم الطلاق الحاضر، يعني الآن إذا قال أنت طالق فما الحكم، وخص هذا الباب للكلام عن ربط الطلاق بزمن ماضي أو زمن مستقبل. يعني قال أنت طالق أمس قبل أسبوع هل يصح هذا الطلاق أم لا، أو قال أنت طالق بعد أسبوع هل يصح هذا الطلاق أم لا، هذا الماضي والمستقبل. أما الطلاق في نفس الوقت فقد تكلمنا عنه. ومثله أيضا تعليق الطلاق على أمر مستحيل كما سيأتي معنا: أنت طالق إن صعدت السماء، أو إن حولت لي هذا التراب إلى ذهب أو إلى حجر ونحو ذلك، هل تطلق أم لا، هذا هو محل يعني المستحيل. فهذه المسائل يذكرها العلماء من باب يعني استشعار يعني طالب العلم والمفتي وإلى صعوبة مسائل الطلاق، وأنها قد تكون يعني في بعدة، أنه قد يتحمل الإنسان تبعة كلامه حتى وإن لم يدل مع لفظه عليه. وغالب الطلاق إنما يكون عن سوء العشرة كما سبق أن ذكرت، والزوج في الغالب أنه يريد تأدية زوجته بالطلاق فيطلقها على وجه يؤذيها به، فيجعل طلاقه على أمر مستحيل أو على أمر ماضي أو غير ذلك. ثم ذكر المؤلف هنا المسألة الأولى، قال إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. أمس، ما الفرق بين كلمة أمس والأمس؟ هذه الكلمة يقولون هي الكلمة التي إذا عرفتها نكرتها، وإذا نكرتها عرفتها، وهي كلمة أمس. فإذا قلت أمس فالمقصود بها اليوم الذي قبل اليوم، وإذا قلت الأمس فتعني كل ما مضى من أيام سابقة، فهي تدخل في معنى الأمس. فإذا قال أنت طالق أمسي أو أنت طالق قبل أن أتزوجك قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوع الطلاق في الحال لم يقع، يعني مفهوم هذا الكلام أو قبل ذلك فلا بد إذن أن ينوي وقوعه حتى يقع، لا بد أن ينوي وقوعه حال تطليق نطقه بالطلاق، هذا شرط في وقوعه. فإذا لم ينوه لم يقع الطلاق لعدم إمكان الوقوع فيه. أمس كيف تطلقها في زمن مضى لا يمكن وقوعها فيه. ومن العلماء وهي رواية أيضا أو قول في المذهب أنهم قالوا إذا قال قبل أن أنكحك أنها تقع. قالوا لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يتزوجها ثانيا، احتمال أنه يطلقها ثم يعود يتزوجها ثانية، فهذا الطلاق وقع هذا الوقت قبله. ومفهوم هذا الكلام ومفهوم هذه المسألة ما ذكرها الموفق في المقنع، قال إذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع، فإذا نوى بذلك وقوعه وقع، يعني تراني مطلق اسم أمس أو قبل أن أنكحك فأنا أصلا ناوي طلاقك، فهذا يصح. لكن المؤلف هنا رجح أنه إذا لم ينوي الوقوع فإنه لا يقع الطلاق. نعم. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. لم تطلق. نعم. قال أنا ما أنا قصدت بقولي أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن ينكحك، إن أقصد به طلاق سبق مني أو سبق من زيد الذي أو فلان الذي تزوجها قبلي، ففسر كلامه بتفسير يحتمل أو يمكن يعني يمكن تأويل المعنى به. قال وأمكن، يعني أمكن ذلك الاحتمال، أمكن ذلك الاحتمال بأن يكون سبق أن تزوجت وطلقها زوجها السابق أو لم يكن جوابا لسؤالها. تذكرون في باب الكناية قلنا إذا كان جوابا لسؤالها أو في خصومة أو حال غضب فإنه يقع، يعني هو مختلف مع زوجته، ترافع وياها الصوت، قالت طلقني، قال أنا مطلقت من أمس، ثم قال لا أنا أقصد طلق سابق، نقول لا وقع لأنه حال خصومة، أو حال الغضب قال أنت مطلقة من أمس فيقع الطلاق، أو قبل أن أنكحك وأنا طلقتك، فهذا قالوا حال الخصومة أو الغضب، أو قال طلقني فقال أنت طالقت من أمس، أو أنت قبل أن أتزوجك وأنا قد طلقتك، قالوا إنه يقع لأن المعنى هنا لا يحتمل النية غير وقوع الطلاق. قال طيب ما الذي يقطع تأويله أو تفسيره؟ قال فإن مات طلق، قال أنت طالق أمس ومات، قالوا خلاص ما عاد قبل بيان مراده لم تطلق، لم نستطع أن نسأله نقول ما مقصودك بهذا الطلاق، أو جنة طلق ومن الروعة انهبل أو جاه جنون، فلم نستطع أن نعرف ما مقصوده بكلمة أنت طالق أمس، أو خرس، هذه تسمى موانع الاتصال بين اللفظ وتفسيره، موانع الاتصال بين اللفظ وتفسيره، أن يموت المتلفظ بالطلاق أو يجن أو يخرس. ومن العلماء من قالنا إن الخرس يعني ما يسمع أو ما يتكلم لا يمكن، لأنه قد يعرف بالإشارة يبين مقصوده بهذا الطلاق. قال قبل بيان مراده لم تطلق، لم تطلق، لأنه قال وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل هذا الكلام، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. نعم. أحسن الله إليكم. أيوة. إلا لا طلاق إلا بعد نكاح، وإذا قلنا ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لكنه لو نوى وقوعه أصلا هو إنما جعل هذا اللفظ من باب يعني تراني منتهي من موضوع طلاقك، هذا معناه قبل أن أتزوجك وأنا ناوي أطلقك، فلا يعني به السبق الماضي وإنما يعني به الحال وقع، أما إذا كان يعني به الماضي لم يقع، ولذلك استثنى اشترط هنا قال ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لكن لو نوى وقوعه الآن فاعتبرنا من الآن لم نعتبر من الماضي. نعم. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. نعم، هذا الآن مسألة، يقول أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، أولا إذا قال هذا اللفظ فيجب عليه أمرين. الأمر الأول لا يجوز له أن يطع زوجته، لا يجوز له أن يطعها، لأن الآن ما ندري متى يقنم زيد، لا ندري متى يأتي هذا الغائب. والأمر الثاني تجب لها النفقة من حين ذكر هذا الشرط إلى قدوم زيد. ما هو معناها أن قلنا لا تطأ؟ لا، نقول أيضا لأنها مترددة بين أن تكون زوجة وأن لا تكون زوجة. فإذا قدم زيد قبل مضي الشهر لم تطلق، لأنه ماذا صار؟ صار طلاق في الماضي، ونحن نقول أن الطلاق في الماضي لا يقع. قال يعني وإذا قدم زيد بعد شهر وجزء تطلق فيه، وش الجزء اللي تطلق فيه؟ مقدار ما يقول لها أنت طالق. فمثلا قال لها في اليوم 25 من الشهر، قال لها في تمام الساعة 8 مساء، قال إذا أنت طالق إن قبل قدوم زيد بشهر. فقدم في اليوم 25 من الشهر الذي بعده الساعة 8 ودقيقة، قالوا إنه يقع الطلاق لأنه أوقعه في زمن يمكن وقوعه فيه، يمكن وقوعه فيه. وهذه الألفاظ يمكن أن تقع في باب من باب التحدي بين الزوج وزوجته، ويقع بينهم مثل هذه الأمور، بل من أشد ما يقع في مسائل الطلاق، وهي من المسائل المشكلة أو المؤلمة جدا، ما يتعلق بالنفقة أو ما يتعلق بالحضانة. يعني من الأمور التي لا يعلمها كثير من الناس أنه قد يقع الطلاق بين الزوجين ولا يؤدي الطلاق إلى التباغض بينهما وبين أسرهما، لكن هناك بعض الأشخاص يطلق زوجته ويكون بينهم أبناء، فالأبناء هؤلاء لهم حق الحضانة ولهم حق زيارة الأب. من الذي يسلمهم؟ الذي يسلم الأبناء من الزوجة إلى زوجها هي الشرطة. فتصور من آثار الطلاق أن هؤلاء الأطفال يأتي الزوج، تأتي الزوجة وتحط وتضع الأطفال الصغار في مركز الشرطة، فيتصلون الشرطة بالزوج، تعال خذ أبنائك، فيعاند زوجته ويمكث هؤلاء الأطفال في مركز الشرطة كل المدة لإهانة زوجته فيضر أبنائه. ولذلك وزارة العدل الآن أنشأت أو فتحت مجال ما يسمى بالحضانة، الحضانة المترتبة على الطلاق. فكل أصلا مسائل الطلاق مبنية على العناد، دائما تكون بين الزوج وزوجته أو بين الزوج وأهلها، خاصة إذا كان بين الزوج أو تدخل والد الزوجة في الموضوع وإخوانه، فصير بينهم تحدي فيتضرر بذلك أشخاص كثر. ولذلك مثل هذه المسائل يمكن أن تقع من باب أذية الزوج لزوجته. طيب لو وطئها أثناء الشهر، في مسألة لو قدم زيد بعد شهر وجزء، قالوا إنه يكون محرما، يكون وطؤه هذا محرما، ولها المهر بالوطئ، ولها المهر بالوطئ. نعم، آخر مسألة قبل تمانته أن أطيل على. نعم، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. طيب، إن قلنا في السابق أن الخلع يفيد البينونة، يفيد البينونة، فلا تصير زوجة له إذا خالعته، إذا خالعت المرأة زوجها. خالعها بعد اليمين بعد اليمين، يعني قال إن قدم زيد قبل قدوم زيد بشهر وبعد مضي يوم من كلامه هذا خالعت الزوجة زوجها، يعني طلق ثم خالعها بعد يوم، فقدم زيد بعد شهر ويومين، قال صح الخلع، صح الخلع. لماذا؟ لأن الطلاق صحيح، لأنه لو قدم زيد قبل الشهر صح الطلاق، لم تطلق. لو قدم قبل شهر لم تطلق، ولكن لو قدم بعد الشهر وجزء فصار الخلع في وقت يصح فيه خلعها فصح الخلع، وبطل الطلاق لأن الخلع وقع عليها وهي زوجة له ولم يعرف ثبوت طلاقها، وبطل الطلاق لأنه واقعها وهي بائن، وقد سبق أن الخلع يكسب البينونة. قال وعكسهما يعني عكس الخلع والطلاق، لو قال لو قدم بعد شهر وساعة، قدم بعد شهر وساعة قبل تمام الشهر على الخلع فيبطل الخلع ويصح الطلاق وترجع عليه بالعوض، لأنها خالعته بعوض، قلنا أن الخلع يكون بعوض فترجع بالعوض على الزوج. نعم. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده، هذه نفس المسائل السابقة في مسألة الحال والماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق قبل موتي، يقولون تطلق في الحال، لأن من الآن إلى أن يموت كله يدخل في معنى قبل موتي، طلقت فورا، لأن كل هذا الوقت من بعد تلفظه بالطلاق إلى أن يموت، سواء مات عقب سنة أو عقب 20 سنة أو 100 سنة، يعتبر قبل موتي فتطلق في الحال. وعكسه، عكسه لو قال أنت طالق مع موتي فلا تطلق إلا مع موته. وأيضا لو قال بعده، لو قال بعد موتي، قالوا إن هذا ما تقع الطلاق. لماذا؟ لو قال أنت طالق مع موتي أو قال أنت إذا مت فأنت طالق، قالوا لا تطلق، لأنه وقع على امرأة وقعت البينونة بينها وبين زوجها بالموت. تذكرون في باب الجنائز قلنا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته، هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل زوجته إذا ماتت؟ من العلماء من قال لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، أو الزوجة أن تغسل زوجها إذا مات، قالوا لأنه بالموت صارت حرما عليه، انقطعت عقد الزوجية بينهما بالموت. ومن العلماء من قال إنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، وللزوجة أن تغسل زوجها إذا مات، لأن عائشة رضي الله عنها وغيرها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، فدل ذلك على أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت والعكس، وأن الوفاة لا تقطع العلاقة الزوجية التي أبيح فيه للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها وللزوج أن ينظر إلى عورة زوجته. نقف عند هذا الحد إلى ما بعد الصلاة إلى وقت الإقامة، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وخطلنا وأن يتجاوز عنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل في هذا الفصل الذي ذكره المؤلف في تعليق الطلاق بالمستحيل والمستقبل. نعم. فصل. وأنت طالق إن ترتي أو صحت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. نعم. قال فصل. إذا قال لزوجته أنت طالق إن طرتي أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. المستحيل يقول العلماء أو المستحيل نوعان، مستحيل عادة يعني فيما تعوده الناس، ومستحيل لذاته. المستحيل لذاته مثل لو قلب الحجر إلى ذهب، هذا مستحيل أن ترد أمس الماضي، أن تجمع بين الضدين، أن يعني شيء يستحيل لذاته أن يكون. قالوا المستحيل عادة مثل انطرتي أو صعدت السماء، قالوا هذا في العادة أن الإنسان لا يمكن أن يطير، هذا الذي كان يمثل به الفقهاء. قال أنت لو قال لزوجته من باب التحدي وتعليق طلاقها بالمستحيل، قال أنت طالق انطرتي أو صعدت السماء، مثل ما كنا نقول يعني هل نجد يقولون، أو هذا من باب المستحيل إذا حجت البقر على قرونة وقع هذا الأمر، من باب المستحيل. وهل الحجاز أو هل قريب من البحر، قل إذا بلطت البحر، رح بلط البحر، إذا استطعت أن تبلط البحر فهذا يعني أمر مستحيل. فهم يمثلون ببعض، لكن يدل ذلك على تعليق الطلاق على المستحيل. قال ونحوه من المستحيل لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأنه علق الطلاق على صفة لم توجد، و يعني وما يقصد يعني المحال يقصد بها استبعاد ذلك، يعني ويقصد به في قوله هذا لأنه المقصود بها الاستبعاد، فيعلقها على المستحيل، مثل ما قال الله عز وجل لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هي الثقب الصغير في الإبرة، فهل يمكن أن يدخل الجمل في سم الخياط؟ يعني مستحيل. فالله عز وجل يقول لن يدخل الكفار الناء الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل هذا الأمر. فأن تعليقه على الصفة التي لا توجد يقصد بها استحالة هذا الموضوع. وفي رواية أنها تطلق، وقيل إن علقه على المستحيل عادة مثل الذي ذكرنا قبل قليل كالطيران وصعود السماء لم تطلق، لأنه له وجود وقد يقع، وكانوا يقولون في السابق إن وقع الطيران كما وقع في معجزات الأنبياء، فإذا تحقق ذلك طلقت أو طلقت الزوجة. لكن الآن التقنية وصلت الإنسان، قد يطير الإنسان، قد يصعد إلى السماء عبر طائرة أو صاروخ أو كذا، فيعتبر أنه صعد إلى السماء. المقصود بالسماء هي يعني السماء في الجو. قالوا وإذا علقه على المستحيل عقلا، أن تقلب الحجر ذهبا أو الرمل، تحولين الرمل إلى طعام أو نحو ذلك، يقول وقع، لأنه وقع في الحال، لأنه لا وجود له، لأنه لا وجود له، فكأنه يعني رد تطليقها. قال وتطلق في عكسه فورا، وهو ما عكس تعليقه بالمستحيل، النفي في المستحيل، وعكسه فورا وهو النفي في المستحيل. مثل ماذا؟ قال مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، يعني أنت طالق لأصعدن السماء، من باب نفي المستحيل، يعني مستحيل لا مع ذا أنت طالق وأشبه ما يكون ولو صعدت السماء. فلأنه علق الطلاق على نفي فعل المستحيل فوقع طلاقه، وعدم ذلك معلوم في الحال فيقع في الحال. والشارح للمقنع ابن عمر قال والصواب أن هذا الأمر يمين وليس طلاق، فيحنث لأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، هو أصلا ممتنع هذا الأمر، فكيف يحلف عليه؟ فدل ذلك على أنه يحنث في يمينه. ثم ذكر مسألة، أنت طالق اليوم إذا جاء غد فإن هذا لغو، لا يقع لغو يعني لا يقع به الطلاق، قال لأنه جعل وقوع الطلاق مظروفا لليوم وشرطا للغد، وهذا محال، يعني اليوم إذا جاء غد، فهذا لا يمكن أن يجتمع الغد يوم غد واليوم في وقت واحد، فإذا صار لغوا ولأن الجمع بينهما محال. نعم. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قالت أردت آخر الكل دين وقبل، وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. هذه الآن مسألة تعليق الطلاق بالمستقبل، ذكرنا الماضي وذكرنا المستحيل، بقي المستقبل. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم، قال تطلق في الحال، لماذا؟ لأنه منذ أن تكلم فهو في جزء من هذا اليوم، فهو ظرف قابل لوقوع الطلاق فيه. مثل ما قلنا أنت طالق قبل وفاتي، على طول تطلق في الحال، لأنه من منذ أن تلفظ إلى أن يموت فهو ينطبق عليه أنه قبل وفاته. كذلك هنا أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم تطلق حالا. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان، متى تطلق؟ قال تطلق في أوله. فإذا قلنا إن أول اليوم هو طلوع الفجر فتطلق إذا طلع الفجر، وإذا قلنا إن كما يحسب أهل التوقيت الآن بأن اليوم يبدأ من الساعة 12 ليلا، فإنها تطلق بعد الساعة 12 ولحظة ودقيقة أو فيها. لكن أو رمضان بأول يوم رمضان، بأو دخول رمضان طلقت في أوله، لأنه يتحقق وقوعه فيها ودخوله. قال وإن قال أردت آخر الكل، يعني آخر الشهر وآخر اليوم وآخر رمضان وآخر يوم السبت، قال دينا، يعني جعل ذلك فيما بينه وبين الله وقبل حكما، وقبل حكما، دينا فيما بينه وبين الله وقبل في الحكم. وعنه والرواية الثانية في المذهب أنه لا يقبل حكما. وإذا قال أنت طالق إلى شهر، هذا الآن لم يحدد لا أوله ولم يجعل ذلك بالتعريف، قال طلقت عند انقضائه، عند انقضاء الشهر، عند انقضاء الشهر. روي ذلك عن ابن عباس وأبي ذر، لأنه جعل ذلك نهاية للطلاق ولا غاية لآخره، فوجب أن يجعل غاية لأوله، فيجعل غاية لأوله، فلا بد أن ينتهي الشهر، فإذا انتهى الشهر طلقت الزوجة. فمعنى ذلك أنه يستطيع أن يستثني، يستطيع أن يراجعها في أثنائه. قال إلا أن ينوي في الحال فيقع، لأنه يقر على نفسه بأمر لفظه يحتمله، لفظه يحتمله. قال وإن قال أنت طالق إلى سنة، تطلق باثني عشر شهرا، يعني في شهر جماد الآخرة، قال أنت طالق إلى سنة، إذا جاء جماد الآخرة السنة القادمة طلقت، مضى 12 شهر من شهور السنة القمرية. إذا ورد لفظ الشهر في كتب العلماء في المقصود بها الأشهر القمرية التي هي محرم وصفر وربيع أول، يعني التي تثبت بالهلال. فإن عرفها باللام قال أنت طالق إلى السنة، طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن ذكرها بلام التعريف صرفها إلى السنة المعروفة التي آخرها ذي الحجة، فأل هنا للعهد الحضوري. فهذا الآن الموضع الرابع الذي فرقنا فيه بين في الكلمة بين دخول أل وبين عدم وجود أل في الكلمة، واختلاف الحكم في الحالتين. نعم. نعم، هذا الباب طويل، وهو باب تعليق الطلاق بالشروط، ومقصودهم ترتيب الطلاق على حصول شيء معين بأداة من أدوات الشرط، أو هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. وتعليق الطلاق بالشروط هو من أصعب الأبواب ومن أكثر الأبواب وقوعا، وهو من أكثر يعني الأبواب المشكلة في أبواب الطلاق، وهو من الأبواب أيضا التي يتوقف فيها الإنسان، توقف فيها جمع من العلماء، وألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مجلدين كبيرين في مسألة تعليق الطلاق بالشروط، هل يجوز أم لا وما حكمه؟ وأيضا هو من المواضع التي ينهى فيها طالب العلم عن الفتوى في مثل هذه المسائل، في مثل تعليق الطلاق بشيء معين. والشيخ عبد العزيز بن باز ومشى عليه سماحة الشيخ عبد العزال الشيخ يعني ينهون عن الفتوى فيه، وترفع كل الاستفتاءات إليه يفتي فيها سماحة المفتي. والتعليق الطلاق بالشروط ثلاثة أنواع: أن يعلقه بشرط محض، أن يكون شرطا محضا فيقع حالا، يعني ما شرط إن دخلتي إن قمتي إن ذهبتي، هذا شرط محض فيقع حالا منذ أن يقع تفعله يقع. النوع الثاني أن يكون يمينا محضا فلا يقع به الطلاق، كما سيأتي معنا أن يقصد به يعني اليمين. اللفظ الثالث أو الحالة الثالثة أن يكون محتملا لهما، هذا هو محل الإشكال. فهل مقصوده الطلاق تعليقه بالطلاق؟ نقول يطلق. أو مقصوده اليمين فلا يطلق ويكفر. قال لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فذهبت. قال لا أنا أقصد أمنعها، أقصد المنع. فيقول نقول يعني يلزمك كفارة يمين وتكفر عن ذلك ولا تطلق. لكن لا قال أنا قصدي إنها ما تروح وأنها طالق، نقول خلاص طلقت. هذا هو الموضع المشكلة. ولذلك يحتال بعض من جهل بعض المستفتين أنه يبحث للمستفتي عن رخصة، هل قصدك منعها؟ يعني أنه يلقنه الجواب، وهذا خطأ. هو المفروض أن تسأله، يعني الطريقة التي يتبعونها في الاستفتاء لسماحة المفتي يقول عطنا الواقع ماذا صار، قالت لي وقلت لها، قالت لي وقلت لها، ثم قلت كذا. فيقول أنت، فما يحتاج إلى أنك تقعد تسأله أو تستفت هل قصدك كذا هل قصدك كذا، لا لم يرد هذا الأمر. وهذا هو الذي يوقع، يعني يصير هناك تساهل، ويصير تساهل من الناس في التطليق والبحث عن الرخص. ثم المؤلف هنا ذكر، بدأ في الكلام عن هذا الشرط، عن هذا الأمر، وذكر بعض الشروط. والشرط الأول وهو الأهم أن الطلاق لا يصح إلا من زوج، لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج. لماذا؟ قالوا لأن غير الزوج لا يملك الطلاق ابتداء فلا يملك تعليقه. وقد سبق أن قلنا إن في حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا يصح تعليق الطلاق من غير الزوج. نعم، يعني يجي أبوها أبوه ويقول ترى إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أن فعلت كذا فأنت طالق، أريد تأديبها. نقول لا يصح التعليق إلا من الزوج. نعم. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. نعم، قال إذا علق الطلاق بالشرط، هذا هو النوع الأول، لم تطلق قبل الشرط، إن دخلت الدار فأنت طالق، ما دخلت البيت أبدا، فنقول لم تطلق قبله، و يعني لم تطلق قبل وجود المشروط. ولو قال شاف انها هبطت، قال عجلت ما علقته، عجلته يعني عجلت الطلاق، فلا تطلق، يعني لم تطلق قبله حتى وان قال عجلته، لان ذلك حكم شرعي فلا يملك تغييره. الحكم الشرعي متعلق المشروط بالشرط فلا يحق له تغييره. طيب المسألة الثانية، قال وإن قال لا سبق لساني بالشرط ولم أرده قصدي الطلاق، يكون وقع في الحال، وقع في الحال، لأنه أقر على نفسه بما يوجب الطلاق فلزمه. طيب ما هي الأمثلة؟ أقرأ. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. نعم، وإن قال أنت طالق، قال أنا أردت إن قمت لم يقبل حكما، هذه عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة قال أنت طالق إن قمت، ثم قال لا أنا تعجلت وسبق لساني بالشرط، فنقول وقع، ولم أريده نقول وقع الطلاق في الحال. لكن لو كان العكس، قال أنت طالق وسكت، ثم قال أردت إن قمت لم نقبل هذا الأمر حكما، يعني عند التحاكم، لكن فيما بينه وبين الله يدين. لماذا لم نقبله؟ قال لأنه خلاف الظاهر، أما يدين فلأنه أعلم بنيته وما ادعاه محتمل. نعم. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. هذه أدوات الشرط. الآن تعليق الشرط، الطلاق بالشروط لا بد من وجود أدواته، وأدوات الشرط ستة أو ست. أم أدوات الشرط هي إن، هي إن وليس إن، إن وإذا، إن قمت، إذا، إذا قمت، متى قمت، أي وقت قمت، من قامت منكن، وكلما قمت فأنت طالق. هذه كل هذه أدوات الشرط الستة. قال وهي التي هي ما هي؟ كلما، يعني كلما هذه اللفظة، هذه الأداة تفيد التكرار هي وحدها، أما البقية فلا تفيد التكرار. يعني خمس أدوات للشرط لا تفيد التكرار، لكن كلما تفيد التكرار. معنى ذلك قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت، ثم دخلت مرة ثانية، هل نقول طلقت ثانية؟ نقول لا. لكن لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، دخلت ثم دخلت ثم دخلت، نقول طلقت ثلاث طلقات، لأن كلما تفيد التكرار. وكلها يعني كل الأدوات الست، ومهما هذه لفظة السابعة، بلا لم يعني بدون أن يقترن بها كلمة لم، أو يقترن بها نية الفور أو قرينته، أي قرينة الفور، تفيد التراخي. يعني عندنا الآن مسألتين. المسألة الأولى، هل هذه الأدوات تفيد التكرار؟ نقول لا، لا يفيد التكرار إلا كلما. المسألة الثانية، هل تفيد الفور؟ نقول مربوطة بلم ونية الفور أو قرينته، وإلا الأصل كلها أنها للتراخي. ومع لم، إذا وردت معها كلمة لم فإنها للفور، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته، مثل قوله إن لم أطلقك فأنت طالق، فيكون هذا يدل على الفور، هذا يدل على ليس على الفور وإنما على التراخي. وستأتي الأمثلة توضح كل هذه الألفاظ. نعم. وإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. طيب، يعني إذا قال إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، ما الحكم؟ قال متى وجد الشرط وهو القيام طلقت الزوجة. وإن تكرر الشرط الذي هو ماذا؟ هو القيام، لم يتكرر الحنث إلا في كلمة كلما، لأن قلنا إنها للتكرار، إلا في كلمة كلما لأنها للتكرار. لكن وش معنى القرينة؟ ما مقصوده مثل حتى ما نبعد عنها؟ قال نية الفور أو قرينته، مثل نوى الفور، واضح نية مرتبطة. قرينة النية الفورية، قال له شخص إن في السوق الفلاني منكر يحدث الآن، أو يعني أمر لا يجوز، فقال إن ذهبت للسوق فأنت طالق. قالوا هذا يدل على أنها ذهبت الآن، أما لو ذهبت غدا فإنها لا تطلق، لأن مقصود قرينة ما ورد في حال قوله لهذا الموضوع يدل على قرينة الفورية. نعم. يخفف عندي طالب ولم ينم وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم. وإن لم، هذا معنى قوله بلا لم، يعني إن لم أطلقك فأنت طالق، أو مثلها أيضا سيأتي معنا متى لم. ولم ينوي وقتا، ما نوى وقت. ولم تكن قرينة بفور، ما هو قرينة الفورية؟ الغضب أو الخصومة أو جواب سؤالها. قالت طلقني، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فهذا يدل على الفورية. ولم يطلقها يعني لم يتلفظ بالطلاق، متى تطلق؟ يعني ما وجدت الفورية، ولا وجدت، لم ينوي وقتا معينا، ولم توجد قرينة الفورية، ولم يطلقها، لم يتلفظ بالطلاق بعد هذا اللفظ، فإنها تطلق في آخر حياة أولهما موتا. ننظر إذا ماتت قبله أو مات قبله، الذي يموت أولا فإن الزوجة قد طلقت في آخر حياته. نعم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. نعم. متى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، والآن حدده بزمن، قال ومضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه ولم يفعل، يعني ولم ينطق بالطلاق طلقت، لأنها مع كما سبق معنا، لأن هذه الألفاظ أدوات الشرط مع لم تفيد الفورية، فبمجرد مرور زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه ولم يطلق فإن الطلاق قد وقع بلفظه بأداة الشرط هذه. نعم. وكلما لم أطلق فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاعه إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. كلما سبق أن ذكرنا أن كلما تفيد التكرار، فالألفاظ السابقة تطلق طلقة واحدة لأن خلاص، لكن كلما تختلف، قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه، يعني يختلف عن الزمن السابق، طلقة واحدة ما تحتاج منه إلا خمس ثواني، أما ثلاث طلقات قد تحتاج منها عشر ثواني أو خمسة عشر ثانية ليطلقها ثلاث تطليقات. قال ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا، لأن كلما تفيد التكرار والمدخول بها لا تبين إلا بثلاث تطليقات، وغيرها يعني غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى، لأن غير لأنها المدخول بها تبين بالطلقة الأولى، فالثانية والثالثة تكون لغو، تقع على غير زوجة. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قمت أو إن قمت أو إن قمت إذا قمت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما وبأو بوجود أحدهما. الآن جاني مسألة العطف، العطف على الشرط، فقال إن قمت فقعدت أو إن قمت ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، فما الحكم؟ قال لم تطلق حتى تفعل الأمرين، تقوم ثم تقعد، لأن هذه الألفاظ الفاء وثم وإذا وتفيد الترتيب، تفيد الترتيب، فإذا قال إن قمت فقعدت أو قمت ثم قعدت فإنها فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما، لو قال إن قمت وقعدت أو إن قعدت وقمت فلا بد من وجود الاثنين معهما ولا يشترط فيهما الترتيب، ولا يشترط فيهما الترتيب لأن الواو لا تفيد الترتيب، هذا أمر. والأمر الثاني أنه حتى وإن تأخر أو تقدم، حتى وإن تأخر أو تقدم أحدهما على الآخر، لأن الواو لا تقتضي الفورية ولا تقتضي الترتيب. وبأو بوجود أحدهما، يعني إن قال إن قمت أو قعدت، أو قال إن قمت إن قعدت أو قمت، فإنها تقع الطلاق بوجود أحدهما. فعندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا عطفها بالفاء وثم فإنها تطلق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وإذا عطفها بالواو تطلق بوجودهما الاثنين مع بعض، سواء سبق أحدهما الآخر، تأخر أو تقدم. والحالة الثالثة إذا عطفها بأو فتطلق بوجود أحدهما فقط، لأن أو تقتضي أحدهما. نعم سم. طيب هو المعنى إن لم أطلق كيف أنت طالق؟ طلقت في آخر حياة أولهما. وكلما قلت كلمة كلما تدل على التكرار، فهي في ذاتها تدل على التكرار، فتطلق ثلاث. في إيش؟ في كلما ولا في إن؟ لا، إن ما تفيد التكرار، ما تفيد التكرار إلا مع وجود النية، هي تفيد لا ما تفيد حتى النية، هي ما تفيد النية كلها، ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي ما تفيد التكرار، لا يفيد التكرار إلا كلما، هي التي تفيد التكرار، هي التي تفيد التكرار. كلما اجتهدت أعطيتك جائزة، ولا إن اجتهدت أعطيتك جائزة، خلاص اجتهدت أعطيتك جائزة المذاك، وكلما اجتهدت أعطيك جائزة، كلما أجبت على السؤال ما أعطيتك جائزة، فتدل على التكرار، معناها يدل على التكرار بدون وجود نية أو قرينة أو لفظ مصاحب. نعم، هذا آخر فصل نأخذه، والباقي نؤخره إلى يعني نكمله إن شاء الله الدرس القادم. نعم فصل. فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن. وبي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. وفي إذا حبت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. هذا الآن فصل في تعليق الطلاق بالحيض. الطلاق بالحيض كما ورد معنا بدعة ولا يجوز، لكننا قلنا إنه يقع. والمؤلف مثل ما ذكرت لكم هو مشى على قاعدة واحدة، هو إذا رجحت مسألة في باب فيلزمك أن تأتي بكل الأحكام متعلقة بها. ولذلك بعض الذين شرحوا هذا الكتاب إذا وصلوا إلى هذا الموضع قرأوه قراءة، قالوا لأننا أصلا نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع. نقول لا، المؤلف ألف كتابه ورجح فيه أن الطلاق في الحيض بدعة ويأثم المطلق في الحيض، لكن الطلاق في الحيض يقع. فنأتي بما لو علق الطلاق بالحيض هو لا يجوز لكنه يقع. فلو قال لزوجته ثلاث أمور، اختصر المؤلف في ثلاث مسائل هذا الفصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق، قال طلقت بأول حيض متيقن، طلقت بأول حيض متيقن، لأن الصفة وجدت، وش الصفة؟ وجود الحيض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أننا منعناها من الصوم والصلاة، حاضت بعد العصر نقول طلقت فورا، منذ أن حاضت طلقت، بدليل أننا نقول لا تصلين ولا تصومين، فتطلق بأول حيض بأول حيض يعني بأول وقت حاضت فيه، الزمن الذي حاضت فيه تطلق. وفي قوله إذا حضت حيضة فأنت طالق، قال تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، يعني تطلق تحيض 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام حسب عادتها التي مرت معنا في باب الحيض، ثم تطهر طهرا كاملا. فإن كانت تحيض 7 أيام وتطهر 15 يوما فننتظر 7 أيام ثم 15 يوم ثم تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنها لا تحيض حيضة، لا تعتبر هذه الحيضة كاملة إلا إذا انتهى الحيض وبدأ الطهر. وفي قوله إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، أو أنت طالق إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. مش معنى نصف عادتها؟ نقول المرأة ينظر كم عادة المرأة، النساء يختلفن، منهم من تكون طلع حيضها يوم واحد، ومنهم من تكون عادتها 15 يوما، وغالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. فنقول ما عادة هذه المرأة الزوجة التي طلقتها؟ قال عادتها 10 أيام. فإذا مضى 5 أيام من عادتها، عادتها في الحيض، فإنها تطلق، لأن الأحكام تعلقت بالعادة، فينظر لعادة المرأة التي وقع الطلاق عليها. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو فصل في تعليق الطلاق بالحيض، ونختم به هذا الدرس. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.